بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدرسين الماضيين ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وكذلك في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا. وأن هذين الحديثين مشتملان على بيان أركان الإسلام الخمسة، وأن أعظم الأركان هو الشهادتان، لأنهما هما الأساس، وبهما يكون الإنسان مسلما. إذا كان كافرا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام. ثم بعد ذلك أول شيء يكون الصلاة، أول شيء يكون الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة. وقد مر في الدرسين الماضيين ما يتعلق بالكلام على الركن الأول وهما الشهادتان، وعلى الركن الثاني وهو الصلاة. ونتكلم في هذا الدرس على الزكاة والصيام. وهذه الأركان الخمسة مرتبة على أهميتها وعظيم شأنها، مثل ما جاءت في حديث جبريل، وكما جاءت في حديث ابن عمر على الرواية الأخرى التي فيها تقديم الصيام على الحج. فأهم أركان الإسلام الشهادتان لأنهما الأساس، ثم تليهما الصلاة لأنها في اليوم والليلة خمس مرات، ثم الزكاة لأنها متعدية النفع، ثم الصيام لأنه يأتي شهرا في السنة، ثم الحج لأنه يأتي مرة في العمر. والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يأتي الجمع بين الصلاة والزكاة في آيات وفي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أهمية الزكاة، كونها تقرن بالصلاة، والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. معنى ذلك أن الزكاة هي التي تليها، وذلك لأن نفعها متعدي، وذلك بأن نفعها متعدي ليس بقاصر. والصلاة نفعها قاصر، ولكنها تتكرر في اليوم خمس مرات، فتجب على كل مسلم في اليوم والليلة خمس مرات. والزكاة تجب مرة في السنة إذا وجد النصاب وحال عليه الحول، فإنه تجب الزكاة مرة في السنة. والصيام شهرا في السنة، وهو قاصر ليس بمتعدي، ما يتعدى نفعه إلى غير الصائم. ثم الحج الذي لا يكون في العمر إلا مرة واحدة. من الآيات التي ورد فيها الجمع بين الصلاة والزكاة قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولا ينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول الله عز وجل في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني جاء ذكر الزكاة بلفظ آخر وهو مما رزقناهم ينفقون، لأن يأتي ذكر الزكاة مع الصلاة بلفظ الزكاة، ويأتي بلفظ الإنفاق ومما رزقناهم ينفقون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فيأتي الجمع بين الصلاة والزكاة في كتاب الله أحيانا بلفظ الزكاة وأحيانا بلفظ الإنفاق. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءت الأحاديث فيها الجمع بين الصلاة والزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وقال جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا كله يبين لنا عظيم شأن الزكاة وأن شأنها عظيم، وأنها لما قرنت بالصلاة دل ذلك على عظيم شأنها، وهي التي تلي الزكاة، تلي الصلاة يعني في الأهمية، وذلك أن نفعها متعدي، ينتفع المزكي وينتفع الفقير الذي وصلت إليه الزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ورسم له الخطة التي يسير إليه عليها في الدعوة إلى الله، ذكر الصلاة ثم الزكاة، ذكر الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فبين صلى الله عليه وسلم الترتيب في الدعوة إلى الإسلام، وأنه أول شيء يدعى إليه الشهادتان، ثم أول شيء يدعى إليه بعد الشهادتين الصلاة، وأول شيء يدعى إليه بعد الصلاة الزكاة، كما في هذا الحديث الذي رسم فيه الخطة، رسم فيه صلى الله عليه وسلم الخطة لمعاذ في السير يعني عليها في الدعوة إلى الله عز وجل: إنك تأتي قوم من الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والله عز وجل لما فرض الزكاة فرضها بشيء قليل من مال كثير، فالله تعالى أعطى الكثير وفرض اليسير، أعطى الكثير وأغنى، وصار هذا الغني الذي أعطاه الله من الكثير يخرج منه شيئا قليلا زكاة في السنة مرة واحدة، يعني إذا كان من الدراهم والدنانير من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية يعني 2.5 يعني في المئة، يعني 1,025، 1,025، والألف يعني شيء كثير و25 شيء قليل، لكن هذا القليل لا يضر الغني إخراجه والفقير يستفيد منه لأنه ما عنده شيء يأكله، فصارت الزكاة فرضت على وجه لا يضر الغني لأنه قليل من كثير أعطاه الله إياه، أعطاه الله هذا الكثير وطلب منه يسير، وهذا اليسير الذي يؤخذ منه إذا وصل للفقير الذي ما عنده شيء يأكله يستفيد منه، فيستفيد المزكي والمدفوعة إليه الزكاة، يستفيد المزكي أنه يحصل أجرا، وأنه يحصل أيضا أن ذلك سببا في نماء المال وكثرة المال، وكذلك يعني يحصل للفقير أنه يستفيد لأنه ليس عنده شيء يأكله، فإذا وصله الشيء القليل فإنه يفيده ويستفيد منه. ثم إن الزكاة لا تجب في كل مال، لا تجب في كل شيء، تجب في أموال معينة هي التي جاءت فيها الزكاة، يعني في الخارج في بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض اللي هي الحبوب والثمار، والنقدين اللي هي أو العمل التي يتعامل بها الناس، وعروض التجارة ما يعد للبيع والشراء، هذه أمور أربعة هي التي تجب فيها الزكاة، ولا تجب إلا بملك النصاب وحوالين الحول، إلا فيما يتعلق بالنسبة للزروع، فإنه عند الحصاد إذا كان يعني بلغ نصابا يعني فإنه يخرج منه الزكاة، وإن كان الزرع قليلا لا يبلغ النصاب فإنه لا زكاة فيه، ولكن الزكاة فيه حيث يكون كثيرا يكون نصابا فأكثر، يكون نصابا فأكثر. إذن هذه أمور أربعة هي التي يجب فيها الزكاة: بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض اللي هو الحبوب والثمار، ليس كل خارج من الأرض تجي فيه الزكاة، ليس كل خارج، مثل الفواكه والخضروات التي لا تدخر والتي تفسد ويسرع إليها الإفساد، هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة يكون الزكاة فيها إذا أعدت للتجارة، بمعنى أن الإنسان يعني يبيع ويشتري بالفاكهة أو يبيع ويشتري بالخضروات، فإن هذه تكون عرض تجارة، لكنها كونها تجب عليه إذا زرعها وأنه يخرج منها يعني كذا مقدارا من البطيخ أو مقدارا من التفاح أو مقدارا من الموز، ما يجب، وإنما إذا الذي يشتغل بالبيع والشراء في الفواكه هذه عروض تجارة يزكي، لأنه يبيع ويشتري ويقلب المال، فهو مثل الذي يبيع مثل يبيع السكر ويبيع الرز، كل هذا عنهم زكاة لأنه عروض تجارة. والذي يبيع الحديد أو يبيع الاسمنت أو يبيع السيارات أو يبيع كل شيء مباح سائغ استعماله، يعني إذا أعد للتجارة وأعد للبيع والشراء فإنه يزكى. أما كونها يزرع إنسان خضروات ثم بعد ذلك يخرج منها زكاة، ما فيها زكاة، لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما يدقر ويقتات ويعتبر قوت الناس يأكلون منه طول السنة. والآن يعني الخضروات تخزن ويستفاد منها طول السنة، لكنها لا تزكى إلا إذا كانت معدة للبيع والشراء، يعني الخضروات ما تزكى إذا طلعت وأنتجت إنه يعني كذا بطيخ أو كذا تفاح أو كذا عدد، ليس في شيء، وإنما الذي يعد للبيع. هذه الأمور الأربعة التي يجب فيها الزكاة: أولا بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وهذه إذا كانت ترعى، إذا كان الإنسان يرعاها وأنها ترعى من الفلات ولا يعلفها صاحبها، أما إذا كان يعلفها طول السنة أو أكثر السنة ما فيها زكاة إذا كان يعلفها، أما إذا كان يعني يجعلها تسرح وترعى ويعني أكثر السنة وهي كذلك، هذه اللي تزكى، أن تكون سائمة وأن تبلغ نصابا، والنصاب من الإبل، الإبل لها نصاب والبقر نصاب والغنم لها نصاب، وأنا أذكر أول الأنصبة، وأما التفاصيل اللي بعد ذلك لا أذكرها، والحاجة إنما هي لمعرفة أول شيء يعني يزكى أو أول مقدار يزكى، وأما التفاصيل فالإبل لها تفاصيل، إذا بلغت كذا ففيها كذا، وإذا بلغت كذا ففيها كذا، وإذا بلغت كذا فيها كذا، لكن الذي نذكره في هذا الدرس هو أوائل يعني الذي تجب فيه الزكاة، أما بعد ذلك ما وراءه فهو من باب أولى، يعني ما فوق ذلك. الإبل الله عز وجل شرعها الزكاة فيها على وجه يعني لا يصير في ضرر على المالك ولا على الفقراء والمساكين، فالإبل إذا بلغت خمسا من الإبل وهي ترعى وحال على الحول تزكى، لكن هل تزكى من جنسها أو من غير جنسها؟ لو زكت من جنسها صارت الزكاة كبيرة وصار في ذلك ضررا على صاحب المال، يعني معناه يصير الخمس لو كانت وجبت في نفس في نوعها، لكنها وجبت على نوع آخر اللي هو الغنم، فإذا يعني بلغت خمسا وحال على الحول ما يخرج عنها ناقة، يخرج عنها شاة من جنس آخر يعني أخف، يعني يستفيد الفقير والغني يعني يصير ما يعني يذهب كثير من ماله، لأنه لو أخرج من الإبل يخرج ناقة فيصير الخمس، فيصير الخمس هو الزكاة، لكن يخرج يعني ما يترك بدون زكاة، ولكن يكون زكاة ما تضر الغني وتنفع الفقير وهي شاة، يعني أول شيء تجي فيه الزكاة من الإبل خمس، فإذا كان إنسان ما عنده إلا أربع ما فيها زكاة، فإذا كانت خمس وحلها الحول فيها زكاة، وهي شاة من غير جنسها ليس من جنسها، فإذا بلغت خمس عشر صار فيها شاتان، يعني من تسع إلى من خمس إلى تسع ما فيها شيء، مثل الأربعة اللي قبل الخمس ما فيها شيء، فكذلك ما فوق الخمس إلى التسع كلها واحدة، فإذا صارت عشر صار فيها شاتان، إلى أربعة عشر ما فيها إلا شاتان، فإذا وصلت خمسة عشر صار فيها ثلاث أشياء، فإذا وصلت تسعة عشر فيها ثلاث أشياء، إذا صارت عشرين صار فيها أربع أشياء، حتى تصل إلى 24 ما فيها الأربع أشياء، فإذا صارت 25 عند ذلك يخرج من جنسها، لأن المال كثر أو الإبل كثرت فصارت 25، فإذا أخرج منها يعني شيء ما يؤثر، وإنما يؤثر لو أخرج منها وهي خمس، فجاءت الشريعة على وجه لا يضر الغني ويفيد الفقير بأن يخرج من غير جنسها إلى أن تبلغ 25، فإذا بلغ 25 وجب فيها بنت مخاض، بنت المخاض هي التي أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية، أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية، ثم بعد ذلك يعني فيه بنت لبون دخلت في الثالثة، ثم حقة دخلت في الرابعة، ثم جذعة دخلت في الخامسة، وهذا هو أعلى الأسنان، وكلها لا تجزي في الأضحية، لأن هذه اللي تخرج زكاة لا تجزي في الأضحية، والأضحية أقل ما يضحى به ما أكمل خمس سنوات ودخل في السادسة اللي هو الثني، فصارت الزكاة كلها من النوع الصغير لأنها تربى وتنمى، لأنها صغيرة تنمى وتربى، فصارت كلها دون الشيء الذي يجزي في الأضحية والهدي، لأنه لا يجزي في الهدي إلا ما كمل خمس سنين ودخل في الرابعة السادسة اللي هو يقال الثني، أما ما دون ذلك التي هي بنت وخاض بنت لبون حقة جذعة، هذه صغيرة لا يضحى بها ولا تدفع هديا، ولكنها تخرج في الزكاة، وكل ما يخرج من الزكاة من هذا النوع الذي لا يجزي في الأضحية لأنه يربى وينمى، إبل الصدقة تنمى وتربى حتى تكثر، إذن هذا ما يتعلق أول شيء يتعلق بالإبل، يعني من جنسها من غير جنسها من غير جنسها إلى 24، من جنسها من 25 فما فوق، أما بالنسبة للغنم بالبقر فلا يعني يجزي يعني فالنصاب أو أقل شيء هو 30، ف29 لا زكاة فيها، وإذا بلغت 30 بدأت الزكاة، بدأت الزكاة ويخرج من جنسها تبيع أو تبيعة، كل واحد له سنة، يعني ذكر أو أنثى، تبيع أو تبيعة، يعني إنه شيء صغير أكمل سنة ودخل في السنة الثانية، تبيع أو تبيعة، ثم بعد ذلك يختلف الحكم فيما فوق ذلك، لكن هذا أقل شيء 29 لا زكاة فيه إذا كانت ترعى، أما إذا كان يعلفها فهي مثل الإبل، عرفنا أنه إذا كان يعلفها أكثر الحول ما فيها زكاة، لأنها يعني ما هي سائمة، لكن إذا كانت معدة للبيع والشراء تزكى زكاة عروض تجارة، تزكى زكاة عروض تجارة. الإبل إذا كانت معدة للبيع والشراء تزكى زكاة عروض تجارة، والبقر إذا كانت معدة للبيع تزكى عروض تجارة، وكذلك الغنم، وكذلك كل ما يباح استعماله، كل ما يباح استعماله، يعني سواء كان يعني ناطقا أو جاء صامتا، أو يعني سواء كان من الحيوانات والطيور وغير ذلك مما يعني يربى ويباع ويباع ويشترى، يباع فيه ويشترى، فإن هذا يزكى زكاة عروض تجارة. ثم الغنم، الإنسان إذا كان عنده غنم سائمة، يعني ما نترعى أكثر الحول، إذا كانت 39 ما فيها زكاة، فإذا صارت 40 يبدأ يحسب الحول من حين بلغت 40، قبل أن تصل 40 اللي 39 ما فيها زكاة، ترعى أكثر الحول ولا زكاة فيها لأنها لم تبلغ النصاب، فإذا صارت 40 يبدأ يحسب حول من حين صار ملكه 40، فإذا مضى عليه حول يزكيها، والزكاة هي شاة واحدة من 40، شاة واحدة من 40، هذه هي الزكاة. وبعد ذلك فيها تفاصيل، يعني يمكن الإنسان الذي يريد أن يسأل عن مقدار من الغنم أو مقدار من الإبل والبقر وكذا نذكره المقدار، مقدار الزكاة فيه، لكن التفاصيل ما لا حاجة إلى ذكرها هنا، وإنما نذكر الأقل، وأن ما دونه لا تجب فيه الزكاة، ومنه فما فوق تجب فيه الزكاة. هذه بهيمة الأنعام، أن تكون سائمة، يعني ما يعلف أكثر السنة، وإنما تعلف من ترعى من البر، وأن يحول عليها الحول يمضي عليها سنة. وهذا فيما يتعلق بأصل الإبل والبقر والغنم، لكن إذا ولدت ويعني فنتاجها السائمة يحسب ولو ما مضى عليه سنة، كمان ربح التجارة تابع الأصل ولو ما مضى عليه سنة، لأن زكاة زكاة أصله، ربح التجارة زكاة زكاة أصله، ونتاج السائمة زكاة زكاة أصله، ولا يشترط حول الحول، وإنما الكلام على أن يبلغ المال نصابا ثم يبدأ حساب الحول، ثم يبدأ حساب الحول. إذن هذه بهيمة الأنعام، فلا زكاة في غيرها من الحيوانات، لا زكاة في الخيل إلا إذا أعدت البيع والشراء، لأن كل ما يعد البيع والشراء يزكى، لكن لا زكاة فيها. لو كان عنده يعني مثلا يعني 40 من الخيل، يعني إن أنها ترعى وهو ما عدها البيع، فإنه لا زكاة فيها، لأنه لا زكاة في لأنها ليست من بهيمة الأنعام. والزكاة التي لها نظام يخصها هي الإبل، هي الثلاثة التي هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. الثاني الحبوب والثمار، وهو الذي يقتات ويكال ويدخر ويستفيد منه الناس طول السنة، ويستفيد الناس منه طول السنة، مثل البر والشعير والأرز والذرة وغير ذلك من الحبوب التي تدخر وتعتبر قوت للناس يقتاتونها. أما الشيء الذي كما ذكرنا يعني يسرع إليه الفساد، مثل الخضروات والفواكه وما إلى ذلك، هذه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للبيع والشراء كما عرفنا. وهذا الذي له حب الثمار، النصاب فيه يختلف باختلاف الوسيلة التي يسقى بها، فإن كان يسقى بماء الأمطار أو بماء الأنهار، والإنسان ما يتعب، ما يستنبطه من الأرض ويتعب فيما أشياء طهرة من داخل الأرض، هذا الزكاة فيه أكثر، لأن المؤونة فيه أقل، ما في مؤونة مثل مؤونة الذي يحفر ويأتي بشيء يعني ينفق فيه أموال. وإذا يسقى بماء الأمطار أو العيون والأنهار هذا فيه زكاة العشر، عشر الغلة إذا بلغت نصابا، والنصاب 300 صاع، النصاب 300 صاع يعني 900 كيلو تقريبا. فإذا كانت الحصيلة تبلغ 900 كيلو من الرز ومن السكر، من الرز والشعير والبر والذرة وغير ذلك، يصير فيه المقدار اللي ذكرنا. إن كان عن طريق المطر وطريق الأنهار ففيه العشر، وإن كان يعني ليس كذلك وإنما يخرج بواسطة الآبار ويخرج بواسطة السواني وبواسطة الآلات التي تحفر ويطلع بها من جوف الأرض، هذه الزكاة نصف العشر، الزكاة فيها نصف العشر، لأن فيه كلفة وفيه مشقة، فصار يختلف عن الشيء الذي لا مشقة فيه، الذي لا مشقة فيه. وهذا كما عرفنا يعني ليس له يعني حول يدر عليه، وإنما هو زرع، يعني سواء كان الزرع عمره 4 أشهر أو سنة أو سنة أو ما إلى ذلك، إذا جاء الحصاد أو جاء الجذاذ فإنه تجب فيه الزكاة، لأن ما له لا يحسب له سنة هلالية مثل ما يكون بالنسبة للإبل، بالنسبة لبهيمة الأنعام، ومثل النقود والعمل وعروض التجارة، هذه لا بد من سنة كاملة هلالية، سنة كاملة. فإذا هذا ما يتعلق بالأمر الثاني الذي هو الخارج من الأرض الذي هو الحبوب والثمار. الثالث الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، هذه عمل وأثمان، يعني يأتي الإنسان ويدفع هذه العملة ويأخذ مقابلها سلع، فهي أثمان، النقدان أثمان، أثمان وما يقوم مقامهما أثمان اللي هو العمل الورقية التي تقوم مقام الأوراق النقدية. وهذه الزكاة يعني فيها يعني إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول فإنها تزكى. والنصاب هو بالنسبة للذهب يعني يساوي 92 غرام، فإذا كان يعني يملك الإنسان أكثر من 92 غرام فهذا فيه الزكاة، وإذا كان أقل من ذلك لا زكاة فيه لأنه ما بلغ النصاب، ما بلغ النصاب. بالنسبة للفضة مثلا بالريالات السعودية الفضية 56 ريال، ومن الفضة ومن الورق ما يقابلها قيمتها، فإذا كان الريال من الفضة يساوي 10 دراهم من الورق يصير النصاب 560 من الورق، 65 إذا كان هذا يرجع لسعره في السوق، لأنه قد يزيد وقد ينقص، والحساب على 56 ريال من الفضة ما يعادلها أو قيمتها من الورق، إن كان من 10 يصير 560، وإن كان أكثر زاد النصاب، وإن كان أقل وهو أقل من 56، أقل من هذا الذي يعني الذي هو يعني السعر كونه 9 أو 10 أو 11 وما إلى ذلك. والزكاة فيه ربع العشر، يعني 2.5% أو 25 في الألف، يعني لأنها نسبة معينة 2.5% و 25 في الألف، هذه يعني يكونه يعني يملكه يكون نصاب ويحول عليه الحول، ويحول عليه الحول. أما عروض التجارة فهي السلع، كل ما يباع، وهذا أكثر ما يكون، أكثر ما يكون في فيما تجب فيه الزكاة، لأن يدخل فيه القماش ويدخل فيه الحديد ويدخل فيه المواد الصحية ويدخل فيه الإبل والبقر ويدخل فيه السيارات وكذلك الإبل والبقر والغنم إذا كان إنسان يبيع ويشتري فيها كل ما هو سائغ يعني يجوز تملكه فإنه يعني ويشتغل فيه بيع وشراء فإنه يزكى يزكيه يعني ويكون زكاته بأن ينظر الإنسان إذا حال الحول إيش النقود المتجمعة عنده وإيش السلع التي لم تبع فيقدر السلع التي لم تبع بسعر الوقت مو بسعر الشراء الوقت الذي وقت بيعها سعرها وقت بيعها ويضم قيمة هذه السلع التي لم تبع إلى النقود المتوفرة وإذا كان عنده دكان فيه بضاعة وجاء آخر السنة وحلت الزكاة ووجد عنده 20,000 نقد وعنده سلع أخرى تقوم 20,000 يعني معناه يصير ماله 40 ويخرج ربع العشر ويخرج ربع العشر يعني ربع العشر الذي هو يعني الأربعين عشرها أربعة وربعها واحد فيكون يعني مثلا من 40 يعني 40 يعني من هذه النقود المتوفرة أو مع تقويم يخرج ربع العشر مثل النقدين لأن زكاة عروض التجارة مثل زكاة النقدين كلها يطلع فيها ربع العشر كلها الإخراج من زكاة ربع العشر أما الأشياء التي ما أعدت للبيع والشراء مثل العماير التي يسكنها الناس أو يؤجرونها ما فيها زكاة يعني نفس العمارة ما فيها زكاة إذا كان يسكنها ما فيها زكاة وإن كان يؤجرها يعني نفس العمارة ما فيها زكاة ولكن الأجرة التي يأخذها إذا قبضها وحال عليه الحول يزكيها وإن أكلها قبل الحول فإنه لا زكاة ما عليه زكاة والزكاة إنما هي في الأجرة وكذلك الذي يستخدمه الناس ما في زكاة مثل كل إنسان عنده سيارات يأجرها أو سيارات يستعملها هو هذه لا زكاة فيها لا زكاة فيها ولكن التي يؤجرها إذا قبض الأجرة وحال عليها الحول تزكى زكاة نقود تزكى زكاة نقود فإذا الأشياء التي يعني الناس يستخدمونها وليست معدة للبيع والشراء هذه لا زكاة فيها سواء كانت سيارات أو دواب أو يعني العمارات أو أي شيء من الأشياء الذي أو مثلا الحفارات هذه التي يستعملونها في يعني في يعني في الزرع يعني هذه لا زكاة فيها وإنما الزكاة فيما كان معدا للبيع والشراء مثل اللي يبيع الحفارات هذا نعم يبيع ويشتري لكن إنسان شراها وخلها في مزرعته ما فيها زكاة لأنه يستخدمها ومثل هذه الأجهزة التي يطلع فيها الماء من جوف الأرض ما فيها زكاة ما تقوم ولا وإنما هذه مستخدمة يعني في الشيء الذي يحتاج الناس إليه هذه هي الأمور الأربعة التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام الخارج من الأرض حبوب الثمار النقدان وما يقوم مقامهما وعروض التجارة هذه الأموال التي تزكى ثم هذه الأموال التي تزكى الزكاة أين تصرف في أي شيء تصرف ما هي مصارف الزكاة الله ذكرها في كتاب العزيز ثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل فرضها من الله والله عليم حكيم هذه الأشياء تخرج فيها الزكاة أول شيء الفقراء والمساكين. والفقراء والمساكين يعني صنفان إذا جمع بينهما في الذكر اختلف المعنى فيهما، وإن انفرد الآخر دخل فيه الثاني، دخل فيه الآخر. فهنا اجتمع إنما صدق الفقراء والمساكين. من هم الفقراء ومن هم المساكين؟ قيل الفقراء هم الذين ما عندهم شيء أصلا، ما عندهم شيء، يعني ما عندهم شيء. والمساكين هم اللي عندهم شيء ولكن ما يكفيهم، فهم أحسن حالا من الفقراء. فإذا جمع بينهما في الذكر من لا شيء عنده يعطى اللي هم الفقراء، ومن عنده شيء لا يكفيه يعطى حتى يحصل الكفاية. لكن إذا جاء ذكر الفقراء على حدة دخلوا فيه المساكين، وإذا جاء المساكين على حدة جاء في دخل فيها الفقراء، كما في حديث معاذ بن جبل الذي أشرت إليه، قال بعدما ذكر الشهادتين والصلاة قال فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ما جاءت ومساكينهم، جاءت فقراهم فقط، فتشمل الفقراء والمساكين. يعني يدخل من يدخل فيها من ليس عنده شيء أصلا ومن عنده شيء لا يكفيه، يدخلون في كلمة الفقراء اللي جاءت مفردة. وكذلك المساكين، وكذلك المساكين إذا جاءت بلفظ مفرد فإنه يدخل فيها الفقير، لكن إذا جمع بينهما في الذكر المعنى يقسم بينهم، بعضهم أشد وأحوج من بعض. وهذا مثل كلمات أخرى مثل الإيمان والإسلام، إذا جمع بين الإسلام والإيمان بالذكر صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى، كما في حديث جبريل، لأنه لما جاء في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضى خير وشر. فلما جاء ذكر معا فسر الإسلام بأمور ظاهرة التي هي الشهادتان يطلق بها، والصلاة يعني شيء يشاهد، والزكاة كذلك، والصيام كذلك، والحج كذلك. وفسر الإيمان بأمور باطنة قلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، شيء في القلب. يعني ففسر الإيمان يعني بأمور باطنة، وفسر الإسلام بأمور ظاهرة، لكن إذا جاء ذلك الإسلام وحده دخل فيه الظاهر والباطن، مثل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا جاء الإسلام ما مع هذه الإيمان، فإذا يعني يكون المقصود بها أنها تشمل الأمور الظاهرة والباطنة، تشمل الاثنين اللي جاءوا في حديث جبريل كلهم، الظاهرة والباطنة. وإذا جاء ذكر الإيمان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني يدخل فيه الظاهرة والباطنة، يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. ومثل البر والتقوى، إذا جمع بين البر والتقوى فسر البر بالأعمال يعني المطلوبة والمأمور بها، والتقوى فسرت بالأمور المنهي عنها، بالأمور المنهي عنها بالنواهي. لكن إذا جاء البر وحده أو التقوى وحده دخل فيها الأوامر والنواهي. إذن الفقير والمسكين عندنا الآن هو من هذا القبيل، صنفان إذا جمع بينهما بالذكر صار بينهم فرق المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. إنما صدق الفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين الذين يذهبون لجبايتها وأخذها من أصحابها، كالذين يبعثون ليذهبوا إلى المياه التي ترد عليها المواشي وينزلون عندها حتى تنتهي التي يعني سرحت، وحتى يعني كل ما يرد على هذا المكان يجلسون فيه، وكل ما وصل أخذوا زكاته ثم ينتقلون إلى ماء آخر. هؤلاء عاملون عليها يعطون نصيبهم أو أجرتهم من الزكاة. فيعطون أجرتهم من الزكاة ولو كانوا أغنياء، لأن هذا ما هو أعطاء لهم، إنما هو أجرة، وسواء كان المستأجر غني أو فقير. إذا كان من العاملين عليها، إذا أرسل أحد العامل عليه سواء كان غني أو فقير يأخذ أجرته من الزكاة، لأن الله ذكر ذلك في كتاب العزيز، قال والعامل عليه. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم يعني الناس الكبار الذين هم مطاعون ووراءهم ناس يتبعونهم، فإن كان يعني ضعيفا يعني حديث عهد بالإسلام ويخشى عليه فإنه يعطى ويعطى من الزكاة يعني لتأليفا له على أن يعني يثبت على الإسلام ويبقى على الإسلام. والمؤلف يقولون والغارمين الذين يغرمون يعني يأتون لأناس مختلفين ثم يأتي واحد يصلح بينهم على أساس أن يتحمل المال ويعطيه يعني الإصلاح بينهم، فإنه يعطى هذا الغارم من الزكاة لأنه غرم لإصلاح ذات البين. وكذلك أيضا من كان يعني عليه دين يعني في مباح يساعد على قضاء دينه من الزكاة. والغارمين العاملين والغارمين في سبيل الله، المقصود الجهاد في سبيل الله الذي يصرف فيه أقوات للمجاهدين ويشترى فيه يعني سلاح ويشترى فيه وسائل ركوب، كل هذا يقال في سبيل الله. وإذا المقصود في سبيل الله هنا خصوص الجهاد في سبيل الله، لأن الأعمال الصالحة كلها يقال في سبيل الله. فلما جاءت فيها الفقراء والمساكين علم أن سبيل الله شيء آخر غير الفقراء والمساكين، وإنما هو الجهاد في سبيل الله، يعني خاصا في الجهاد في سبيل الله. ولكن كثيرا ما يأتي في الكتاب والسنة ذكر في سبيل الله، والمقصود به يعني ما يكون في طاعة الله عز وجل، لكن هنا لا يحمل إلا على الجهاد لأن الأمور الأخرى كلها في سبيل الله، يعني إعطاء الفقراء في سبيل الله والمساكين في سبيل الله وإعطاء المؤلفة قلوب في سبيل الله والغارمين في سبيل الله والأشياء الأخرى التي هي ابن السبيل يعني في سبيل الله وفي الرقاب في سبيل الله، إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوب وفي الرقاب. والرقاب يعني أنه يشترى رقاب يعني عبيد ويحررون من الزكاة، أو إنسان كاتب يعني أهله على مقدار يعطى من الزكاة مقدار الكتابة حتى يسلمها لأهله لأسياده ويعتق بسبب ذلك، فيعني فيعطى فيها المكاتب يعني ما يقابل كتابته حتى يحصل له العتق ولا يحصل بقاه مدة طويلة يبحث عن شيء يسدده حتى يعتق. وكذلك يشترى رقاب، وكذلك يشترى الرقاب وتعتق، لأن هذا داخل تحت قوله وفي الرقاب وفي سبيل الله. وابن السبيل، ابن السبيل هو الذي انقطع في بلد خلصت نفقته أو سرقت نفقته وبقي ما عنده شيء، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا، لأن هذا تخليصه مما هو فيه من الضرر الذي وقع فيه، لأنه غني في بلده. لكن يعني في هذا الزمان يعني سهل الأمر، يعني يتصل ببلده ويحولوا له ويروح يسحب من الصرافة اللي في الشارع، يعني هذا الزمان اختلف. لكن هنا يعني إذا وجد يعني في يعني ما كان من هذا القبيل اللي هو ابن السبيل فإنه يعطى من الزكاة، يعطى. إذن هذه مصارف الزكاة، هذه مصارف. ثم إن الزكاة لا يصرفها الإنسان لأصوله ولا لفروعه، يعني أبوه ما يعطيه من الزكاة، ينفق عليه نفقة واجبة، وجده أبوه وأمه وجده وجدته أصوله، هؤلاء لا يعطون الزكاة، يعطيهم من ماله، ينفق عليهم نفقة واجبة عليه، وكذلك فروعه أولاده ينفق عليهم إذا احتاجوا، ولا يعطيهم من ماله، ما يعطيهم من الزكاة، وإنما الزكاة تعطى للفقراء والمساكين من غير الأصول والفروع. الإخوة والأخوات يعطون، والأعمام والعمات يعطون، والإخوال والخالات يعطون، لأن هؤلاء ليسوا أصول ولا فروع، وهم أولى من غيرهم إذا كانوا محتاجين، لأن الصدقة عن القريب صدقة وصلة، يعني فيها صلة أرحام، والإحسان إلى الأقارب من الزكاة أولى، هم أولى من غيرهم، لأنها على القريب صدقة وصلة، فيها جمع بين الصدقة وبين صلة الرحم. لكن ما يجعل الإنسان الزكاة وقاية لماله، إنسان عنده أقارب وبدل ما يعطيهم من ماله يعطيهم من الزكاة، هذا ما يجوز، لأنه جعل الزكاة وقاية للمال حتى ما ينقص المال، يعطي الزكاة لأقاربه اللي هم، لكن إذا كانت الزكاة قليلة فهم أولى بها، لكن إذا كانت كثيرة جدا، إذا كانت كثيرة يعني الزكاة ما يرح يخص بها أقاربه، وإنما يعطيهم يعني ما يحتاجون إليه، يعني من كفاية وما يحتاج إليه، مثلا من سكن أو مساعدة على زواج أو ما إلى ذلك. فلا يجعل الزكاة وقاية لماله، لأن الأقارب لهم حقوق غير الزكاة، فلا يقول والله يعني. ثم أيضا إذا كان لك دين على إنسان، ما تقول والله أنا أسقط من الزكاة وتستوفي الدين بالزكاة، الزكاة أعطيها الفقراء المساكين، وهذا الذي عنده الدين عليه الدين ولا عنده شيء أعطى شيء يأكله، يعني ما عنده شيء حتى يوفيك، فأنت تعطيه من الزكاة ليأكل، ما تقول والله أنت عندك كذا وأنا أسقطتها من الزكاة، هذا ما يجوز، لأنها صارت وقاية للمال، وقاية للمال. فلا تصرف للأصول ولا للفروع، ولكن تصرف للحواشي الذين هم يعني إخوة وأخوات وأبنائهم وأعمام وعمات وأبنائهم وأخوال وخالات وأبنائهم، كل هؤلاء يجوز صرفه، كما قلت يعني هم أولى من غيرهم، لكن مع ملاحظة ألا يكون ذلك وقاية الماء. يقول أنا إذا ما أعطيتهم من الزكاة أعطيهم من مالي، لا أعطيهم مالك إذا كان كثيرا، لكن إذا كان زكاة قليلة هم أولى بها، هم أولى بها من غيرهم. فهذه يعني مصارف الزكاة التي تصرف فيها. أما بالنسبة للصيام، فبالنسبة للفرض معلوم أن الفرض شهر في السنة، شهر في السنة، لكن هناك يعني صيام تطوع هو الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، لأن الفرض لازم للناس كلهم، للمسلمين جميعا يصومون من كان أهلا للصيام ومن كان يجب عليه الصيام، لكن النفل هو الذي يرغب فيه ويحث عليه ويحرص عليه، لأن في ذلك يعني استمرار على الطاعة واستمرار على العبادة وحرصا عليها. يعني يكون الإنسان يعني يكون على علم بما يعني يستحب وما ينبغي له، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وجاء في الحديث أن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق لا يدخل أحد غيره. المقصود بذلك الذين يصومون تطوع، مو بيصومون فرض، الفرض كلهم كل الناس يصومون فرض، كل المسلمين يدخلون فرض، ولكن هذا خاص بالصائمين الذين يحافظون على صيام التطوع. أما يعني صيام الفرض كل المسلمين يصومون الفرض، كل المسلمين يصومون الفرض ويدخلون يعني من الأبواب التي يدخلون منها، لكن الصائمون يدخلون باب الريان ولا يدخل منه غير الصائمين. وقيل له الريان، ما قيل باب الصيام، لإشعارهم بأنهم لما عطشوا أنفسهم في الدنيا جعل باب يدخل يشعر بالري وعدم العطش وهو الريان، وإن كان له صيام دعي من باب الريان. والحديث الآخر إن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخل من الصائمون، فإذا دخلوا أغلق لم يدخل من غير، يعني معناه يصوم تطوع، يعني لو كان المقصود به يصوم الفرض كل المسلمين يصوم الفرض. وهذا يدلنا على أهمية الاستقبال بالنوافل، وأهم ما يعني يصام تطوعا يوم عرفة، يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسبوا إلى الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وهذا لغير الحجاج. أما الحجاج فالأفضل أن يكون في عرفة مفطرين لا صائمين، اقتدام برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتحصل لهم القوة على والنشاط في ذلك اليوم، ما يصومون يجيهم الكسل وينامون، وإنما يكون نشيطين يأكلون ويشربون، لأن يوم نفيس ما يفرط فيه ويروح الناس يصومون وبعدين يجيهم النوم ويغفلون عن الذكر والدعاء في ذلك اليوم. فيوم يوم عرفة أفضل يوم يصام تطوعا، ويليه يوم عاشورة اللي هو العاشر من المحرم، ويصام يوم قبله ويوم بعده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال احتسب الله أن يكفر السنة الماضية، عرفة الماضية والآتية وهذا الماضية. ثم أيضا كذلك صيام ست من شوال، يعني الإنسان إذا صام رمضان وصام ست من شوال يكون كصيام الدهر، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. والحديث وكذلك إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر يكون كصيام الدهر، لأن اليوم عشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها. وإذا حصل أن تكون أيام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهذا أولى، يعني الأيام البيض اللي يكون فيها القمر يعني بدر وهو نصف الشهر، يعني يعني هذا هو الأولى. وإن صيم يعني أي ثلاثة أيام من أول الشهر أو وسطه أو آخره أو بعضها من أوله وبعضها من وسطه كل ذلك جاز، المهم أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام سواء مجتمع أو متفرقة، وصيامها كصيام الدهر. وعلى هذا من صام رمضان وتعاش ستة من شوال أو صام ثلاثة أيام من كل شهر عنده صيام الدهر مرتين، أجر صيام الدهر مرتين، مرة عن رمضان ستة من شوال ومرة عن ثلاثة أيام من كل شهر، مرة عن ثلاثة أيام من كل شهر. وكذلك جاء بالاثنين والخميس وفضلهما وفضل صيامهما. الحاصل أن الإنسان يحرص على أن يكون له نصيب من الصيام التطوع، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: من عنده مال في المصرف قرابة 5000 ولا يستطيع أن يقبضه قبضا تاما، هل عليه الزكاة؟ لماذا لا يستطيع يقبضه؟ لأن المصرف يعني إذا كان مودع فيه فهو ماله، وكل يعني شيء مودع يعني سواء عنده في بيته أو في المصرف أو في البنك فإنه يزكيه. نعم. يقول: هل يجوز للوكيل أو للوصي عن الأيتام والأرامل أن يأخذ من زكاة أموالهم ما يخلص به دينه، سواء كان الدين عنده لهم أو لغيرهم، فهو عاجز عن تسديد الدين لكثرته؟ أعيد السؤال. هل يجوز، كتب للوكيل لعله الوصي، وصي عن أيتام وأرامل أن يأخذ من زكاة أموالهم ما يخلص به عن دينه هو، سواء كان هذا الدين لهم أو لغيرهم. الوصي يعني له أن يأكل بالمعروف، يعني إذا كان فقيرا يأكل بالمعروف، وإذا كان غنيا يستعفف إذا كان وصيا على أيتام. وأما فيما يتعلق بكونه يعني يأخذ من زكاتهم، زكاتهم يعطيها الفقراء والمساكين، يعطيها الفقراء والمساكين مصارفها الفقراء والمساكين، ما يأخذها يعني ولا يعني أقول ما يأخذها ولا يعطيها لأحد يعني لغيره، يعطيها الفقراء والمساكين، تعطى لمصارفها، الزكاة تعطى في مصارفها. وهو إذا كان فقيرا فله أن يأخذ يعني مقدار عمله ومقدار يعني قيامه بما يجب، وهذا يرجع فيه إلى القضاة ليحددوا يعني مقدار يعني ما يستحقه. وأما إذا كان غنيا فكونه يستعفف ويتبرع بعمله وبحفظه وقيام بذلك، هذا هو الذي ينبغي له. من كان فقيرا فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل معروف. هذا في حق الوصايا على أموال اليتامى. نعم. يقول ما حكم الأوصية على أموال اليتامى؟ نعم. ما حكم إخراج الزكاة شهريا؟ الزكاة ما تجب، ما تجب إلا مرة في السنة، لكن إذا كان الإنسان أراد أن يعجل، أن يعجل الزكاة وأنها يعطي منها للفقراء قبل قبل قبل وقتها، ما في بأس. يقول من تجارته والعياذ بالله في الخمر وبيع الدخان، هل عليه زكاة؟ أبدا، هذا كله حرام، أكله حرام، ويعني وهو من أوله إلى آخره حرام، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فهذا مال حرام لا يزكى، لأن الزكاة إنما هو فيما هو مباح وفيما هو حلال، لا تكون فيما هو حرام. والإنسان عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يترك هذه المهنة الخبيثة، وأن يصير إلى مهنة شريفة يعني ينتفع فيها وينفع ويؤجر. أما هذا يعني ما يعني كونه يصدق من مال حرام ويزكي من حرام، كما يقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تصدق. يقول: هل تجب الزكاة في البيت الذي يريد صاحبه أن يبيعه؟ نعم، يريد إذا كان عده أو عرضه، يعني عند ذلك يزكى، لأنه يعني عرض تجارة. أما إذا كان أنه يعني ما عرضه ولا يعني عده البيع أو عرضه البيع، يعني هذا يعني لا زكاة فيه، إلا إذا كان معروضا للبيع أو مهيئا للبيع. نعم. يقول: عندي 40 شاة وأنا أطعمها وأعلفها وجعلت لها عاملا يقوم عليها أعطيه أجرة، لكن في الصباح يخرجها، ربما تحصل بعض المرعى وربما ترجع لم ترع شيئا. ألا كل إذا كانت أنها ترعى ويكون أكثر الحول، أما إذا كان أقل من الحول هذه لا زكاة فيها، لكن كانت ترعى أكثر الحول فإنه يزكيه. أما إذا كان الغالب علافها وأنها يعني إن الفائدة إنما هي من العلف، وكونها تخرج قد تحصل ولا تحصل، هذه ما فيها زكاة. يقول: هل في الدجاج زكاة؟ الدجاج إذا عد للبيع والشراء في زكاة، معروف أنها قاعدة عامة في كل ما هو مباح، إذا أعد للبيع في زكاة، كل شيء يعد للبيع مما هو مباح مثل الحيوانات والدواب والأشياء الجامدة وغيرها، كل شيء يعد للبيع مما هو حلال، بخلاف الخمر والدخان والأمور المحرمة، هذه لا زكاة فيها لأنها هي من أصلها حرام، فالإنسان يتركها والمال كله رأسه من أوله إلى آخره كله ضرر على صاحبه، ما في فائدة لصاحبه، فيه مضرة، فلا زكاة فيه، وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويجعل كسبه طيب ويزكي. يقول حفظك الله ما حكم بيع التقسيط؟ جائز لا بأس به. وما كونه يبيع سلعة مثلا تساوي في النقد يعني 100 ريال وبيعها ب120 ريال أو 150 ريال لمدة معينة تقسيط ما في بأس. وما حكم دفع بعض المال للتهرب من الضرائب؟ الضرائب هي ظلم، الضرائب هي ظلم، فكون الإنسان يعني إذا طلب منه يعني شيء فيعني من جهة يعني الدول فإنه يدفع هذا الشيء الذي ألزم به، إذا ألزم به يعني يدفعه، لكن كونه يروح يعطي لشخص من الناس هذا يصير الأموال لما كلها يصير رشوة. نعم، فهو يعني كونه يعني يدفع ويكون مظلوما ويحصل يعني نصيبه، إذا ما حصل في الدنيا حصل في الآخرة، يعني ما يكون هو نفسه هو الظالم الذي يعطي الشيء لمن لا يستحقه. يقول أحسن الله إليك، بالنسبة لزكاة الحبوب والثمار، هل تخرج الزكاة من المحصول مباشرة أم أنه يخرج الزكاة بعد أن يعرف تكاليف الزراعة يحصلها؟ لا ما لها دخل هذا، تكاليف الزراعة ما لها دخل،